هذا يقول قدمت من مصر لأداء العمرة في شهر شعبان وسأظل العشر الأوائل بمكة المكرمة، فهل يحق لي أن أقوم بعمرة أخرى خلال شهر رمضان لوالدي المتوفى من مسجد التنعيم؟ يجوز يجوز، لكن بعض العلماء يقول خلاف الأولى، لكن لا غبار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لتأتي بعمرة من التنعيم وما قال هذا خاص بك. لكن بعض العلماء قالوا الأولى أن الذي يكون بمكة أن يشتغل بماذا؟ بالطواف، ولا يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة، لأن العمرة هي الطواف والسعي، والسعي ما فيها نافلة، والطواف فيه نافلة، فالذي يذهب إلى التنعيم يمكن يطوف سبعة أو أكثر من شوط، فهو يطوف. هذا يقوله كثير من العلماء، ولكن الجواز لا غبار عليه. يقول نرجو التنبيه لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشق على المشركين من أنه كان كلاما بليغا جميلا وأسلوب أجمل من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أتى بكلام ما مثل كلام، ولذلك قال فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا به أو أعلموا أن الله سيعذبكم. وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. وقال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله جل وعلا. فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، ولكن ينبغي لنا أن نفهمه وأن ندرس الطرق التي نعرف بها بما صار جميلا، لأننا إذا لم نتذوق ما يجمل به الكلام وما يقبح لا نجد طعم البلاغة ولا نجد طعم هذا الإعجاز، لكن من درس وتذوق هو الذي يجد هذا ويحس به. يقول ما نصيحتك لمن دخل الدش في بيته مدعيا بذلك مشاهدة قناة الجزيرة لمعرفة الأخبار؟ وما نصيحتك أنت له؟ ما نصيحتك أنت لهذا؟ على كل حال الدش والسكين هذه الأدوات إذا استعملها المسلم للخير تكون للخير، وإذا استعملها للشر هي تكون للشر، والأمور تتمايز بما لا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. السكين قد عياذا بالله تعمل بها جريمة، وقد تعمل بها خير، والوسائل حسب المقاصد فيها. نرجو الله تعالى السلام والعافية. وهذه الوسائل ينبغي للطيبين وللعقلاء ولمن لهم الإمكانية أن يستغلها في نفع المسلمين وفي نفع العالم. فالآن الأرض كلها أصبحت كالقرية الواحدة، فينبغي للعقلاء أن يكون لهم عمل جاد لدينهم ولأمتهم ولإنقاذ البشرية، لأن كثير من الناس إذا دخل النار قد يلببنا يوم القيامة ويقولون هؤلاء المسلمون ما تركوني أفهم الدين على حقيقته. فينبغي أن نفهم الناس عن الدين الحقيقي بإيجاد قناة جادة أو قنوات جادة تعرض الدين عرض جميل في ثوب جميل بأسلوب جميل بعيد عن التهالك والتشنج. ولذلك أنا أهيب بأهل الفضل والجدة واليسار من أهل المروءات وأهل الدين أن يعتنوا بأن يكون لهم مقابل هذا السيل الجارف من القنوات التي الله أعلم بحالها أن يكون فيه قنوات مصلحة جادة لتعليم الناس ولإفهامها لدينها ولبيان ما يكذب به على الدين، أن الدين دين السماح، دين النزاهة، دين العدالة، دين الصدق، دين الرفق، دين المروءة، دين التضحية، دين الإيثار. الإسلام مجمع الفضيلة، لا يجوز أن من عصى الله فيك إيش فاتق الله فيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصره ظالما؟ قال ترده عن الظلم، لأن هذا نصر له. أمر بالستر، أمر بالمساعدة، أمر بالتعفف، أمر بالإصلاح، أمر بالصبر، أمر بالإنفاق. دين لا يوجد خير إلا ودعا له، ولا يوجد شر إلا ونفر منه ووصفه بأبشع صفة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. بيّن الخير ووصفه بأجمل صفاته، وبيّن الشر ووصفه بصفات تنفر منه، ووضع الأمور في مواضعها. لكننا نحن ينبغي أن نعمل لديننا. والله يقول وقل اعملوا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فحري بنا أن نجتهد. ولذلك من أكبر أسباب ضعفنا هو عدم الاهتمام بالمؤسسات. أعداؤنا لا يعمل واحد عمل مفرغ، لا بد واحد إذا أراد أن يعمل عمل يعمله مؤسسي، إذا مرض هو أو انشغل أو مات يبقى العمل ماشي. نحن الآن الواحد جزاه الله خير يعمل عمل عملاق لكن يكون مقرون به، فإذا مات انتهى. ذلك من أهم ما ينبغي نهتم به العمل المؤسسي، جمعية، مسجد، خير، ما يكون أعمالنا إلا أعمال مؤسسية بحيث إذا غاب الثاني يستمر العمل. ونحن الحقيقة مشكلتنا الكبيرة أننا نزهد في العقول. الذي يزهد في العقول إيش النتيجة؟ أكبر شيء يبدع للأمم العقول، ما يوجد شيء مثل العقول، لأن العقل يختصر لك الطريق ويأتيك بالإبداع ويختصر لك المسائل ويأتيك بكل ما به تستفيد في دنياك وأخراك. لكن المسلمين يزهدون في العقول، كل عقولنا تذهب إلى وين؟ إلى الغرب. أغلب الآن المفكرين الكبار في الغرب من بلاد المسلمين، لأن المسلمين لا يعطون لأصحاب العقول ما يستحقونه، فيقول أولئك يحترمهم ويعطوهم. فكل سنة المسلمون يصرفون على التعليم العالي 4 بلايين دولار وتذهب للغرب. إذن ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالتخصصات. كل واحد نحطه فيما يحسن نرتقي. التخصصات عجيبة، الله يقول اسألوا إيش هذا التخصص أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل واحد فيما يعلم نسأله. إذن هذا أمر من الله أن يسأل أهل العلم فيما يعلمون. الله يرفع عن المسلمين. على كل نحن ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، لا تكلف إلا نفسك. فإذا كل واحد منا صار متقيا مستقيما فاهما ارتفع الإسلام. وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويجعل نفسه كأنه مصفح أو كأنه لا يذنب، هذه مشكلة. ويقول الله يهديهم، أول شيء الله يهديك أنت، الله يهديني أنا أول، أنت أول قم بنفسك. فإذا قام كل واحد منا بنفسه ارتفع الإسلام والمسلمون. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين يضيع.